بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى عليه رحمة الله: قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في نشر الأصابع عند التكبير، وذكر حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. وذكر أيضا تحت هذا الباب ما جاء في حديث سعيد بن سمعان أيضا أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: هل الأصابع ترفع مدا مضمومة أو مفرقة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، فمن أهل العلم من قال أنه يستحب أن يمد المصلي أصابعه ويضم بعضها إلى بعض، يعني الأصابع، وهذا قول الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله. ومن أهل العلم من قال السنة أن يفرق أصابعه ولا يضمها ضما، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وسبب الخلاف ما ذكر في النشر، وكذلك في صحة حديث يحيى ابن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة كان إذا كبر نشر أصابعه. فالشافعية قالوا: النشر التفرق، والدليل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي تفرقوا. وأما الحنابلة فإنهم قالوا النشر هو البسط والمد، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت، أي بسطت. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها مدا غير مفرقة ولا مضمومة، بل تبقى على حالها. يدل على ذلك ما ثبت عند ابن خزيمة وعند البيهقي من حديث سعيد بن سمعان أنه قال: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس. كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا. قال أبو هريرة: كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا. وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. فدل هذا الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها. وهذا الذي حققه العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من استحب التفريق فلا دليل عنده، لأن حديث أبي هريرة الأول: كان إذا كبر نشر أصابعه، فيه يحيى ابن اليمان وهو صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير، فالإسناد الأول ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الترمذي رحمه الله لما ذكر الإسناد الثاني، قال: كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، قال: وهذا أصح من رواية يحيى ابن اليمان، وأخطأ يحيى ابن اليمان في هذا الحديث، ويحيى كما سمعتم يخطئ كثيرا قد تغير. فالصواب ما جاء في حديث عبد الله بن عبد المجيد الحنفي أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. صح خطأ، قال: وأخطأ ابن اليمان حيث الأول. نعم. الفائدة الثانية: إذا عرفنا أن الأصابع تكون ممدودة ولا يفرج بينها ولا يضم الأصابع، هل تكون هذه الأصابع يستقبل بها القبلة؟ يعني على هذا الحال الأصابع تكون ممدودة، لا تكون مفرجة ولا مضمومة، ولكن على حالها يمدها على حالها، هل تكون مستقبل بها القبلة أو تكون على هذا النحو؟ قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح قال: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة. جاء حديث: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة. وقال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها، يعني مع تكبيرة الإحرام، ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة. وقال أيضا في موضع آخر، أعني ابن القيم: وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وفي ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. فهذا الذي قد جاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما نقلناه عن ابن القيم رحمه الله. ولكن السؤال، هل صح ذلك مرفوعا أم لا؟ هل صح ذلك مرفوعا أم لا؟ فالجواب أن ذلك لم يصح مرفوعا. فالحديث الذي ذكرناه، إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنها القبلة، حديث ضعيف، وقد رواه الطبراني في الأوسط، وقد ضرب عليه البيهقي، فإنه لما ذكر الحديث قال: إلا أنه ضعيف، فضربت عليه. وذلك لأن فيه كما قال الهيثمي فيه عمير ابن عمران وهو ضعيف، فيه عمير ابن عمران وهو ضعيف، فما قاله ابن القيم رحمه الله لعله بناه على هذا الحديث الضعيف. قال العلامة الألباني رحمه الله: فلعل ابن القيم قوي ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره. كذلك كما ذكرنا، لعل هذا الحديث عند ابن القيم ماذا؟ يمشي. حديث من؟ إذ رواه من؟ طبراني في الأوسط. الراجح والعلم عند الله، وإن ضعف الحديث نقول يستقبل المصلي في رفع يديه القبلة، يستقبل بباطنها القبلة، وذلك لأن هذا هو الأصل في الصلاة. فإنه قد ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة بما استطاع من أعضائه، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه وجاه القبلة. ما معنى وجاه القبلة؟ يعني بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة، بهذه الطريقة وجاه القبلة. بل جاء عن عائشة أن رأت شخصا قد لم يكن على على على وجاه القبلة، قال: عدل يديك، عدل يديك، كما روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك ثبت عند ابن سعد في الطبقات وهو حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء، أن يستقبل كل شيء منه إذا صلى، يعني يستقبل القبلة. كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه إذا صلى، يعني يستقبل القبلة، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. كذلك صح عنه أنه قال، يعني ابن عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه، فإنهما يسجدان مع الوجه. فهذه الأحاديث مع الآثار مع ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله، فلعل ابن القيم قوي ذلك عند طريق القياس على الاستقبال، كلها تدل على أن المسلم يستقبل بباطنهما ماذا؟ القبلة. الفائدة الرابعة، ثالثة، الأولى إيش؟ الفائدة الثالثة، أحسنتم، هل هذا أو هذه الطريقة للنساء والرجال أم فقط للرجال؟ لأن المرأة مأمورة بالستر وليس مأمورة برفع يدي برفع اليدين، إنما مأمورة بالستر. الصواب أن ذلك للنساء والرجال. لو قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل هو عدم الدليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، أي هذا المد. نحن ذكرنا أنه كيف يمدها كذا أو كذا، يمدها من غير ضم ولا تفريق، كما ذكرنا ذلك في مسألة أولى. المسألة الثانية إيش هي؟ يستقبل بها بطونه، يستقبل بباطنهما القبلة. المسألة الثالثة، هل هذا المد وهذا الاستقبال خاص بالرجال أو كذلك النساء؟ نقول الصواب بلا شك أن ذلك عام في النساء والرجال، لأنه لا دليل، فالدليل عدم الدليل على التخصيص. والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الفائدة الرابعة، ما الحكمة من رفع اليدين؟ قد ذكر العلماء والفقهاء حكما مستنبطة، ولكن قبل ذكر الحكمة نقول أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا عللت بإيش؟ بالنص. هنا عللت بالنص، لأن النص كما قال أهل العلم غاية كل مؤمن، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي وظيفته؟ أن يقول ما الحكمة؟ لما؟ فوظيفة المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وظيفة المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. ولكن مع ذلك كله قد ذكر الفقهاء حكما. الحكمة الأولى أن في رفع اليدين الاستسلام لله الواحد القهار والتعظيم له سبحانه وتعالى، فيجتمع في أول الصلاة تعظيمان: التعظيم القولي الله أكبر، والتعظيم الفعلي. العلة الثانية، قال بعض أهل العلم أن في ذلك إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال ابن شهاب رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. العلة الثالثة أن رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة. قال العلماء رحمهم الله لأن الإنسان إذا وقف وكبر دون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. ذلك روي عن عبد الله بن عمر أنه قال أو أنه كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال النعمان ابن أبي عياش: كان يقال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح، إلى آخر ما ذكره. الحكمة الرابعة: إن في رفع اليدين 10 حسنات. فقد جاء عن عقبة بن عامر أنه قال له: بكل إشارة 10 حسنات، بكل أصبع حسنة، بكل أصبع حسنة. فكم حكمة الآن؟ 4. الأول الاستسلام، ذلك أنت لما تذكر لأحد يعني استسلم، أنك ترفع يديك، أنك ماذا؟ ليس معك شيء، تريد أن يعني في قد استسلمت لهذا الذي قد طلب منك ذلك، ولله المثل الأعلى. الثاني رفع الحجاب كما قال الزهري رحمه الله. الثالث الزينة للصلاة، لحسن الصلاة. الثالث تكون ماذا؟ صامتا أو صامدا لا تتحرك. الحكمة الرابعة ما جاء في أنه في كل إشارة 10 حسنات، بكل أصبع حسنة. لكن لو قال قائل، وهي الفائدة الخامسة: هل ثبت ذلك؟ ما جاء عن عقبة ابن عامر، هل ثبت ذلك أنه يكتب في كل إشارة يشير الرجل بيديه في صلاته 10 حسنات، كل أصبع حسنة؟ هل ثبت هذا؟ أجيبه لا. هل ثبت أصلا إسناده حتى نقول يعني يقال أو لا يقال؟ هذا أمر آخر. أولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش. ها عماد، أنت ما دامك أمامي سيكثر السؤال لك. أظنه ثابت والظن لا يغني. ها علي، عمر، لا هذا غير. محمود، أحسنت. الشيخ ناصر رحمه الله لما ذكر سئل عن حديث الألباني: أبى الله أن يكون لقاتل مؤمن توبة، أبى الله أن يكون لقاتل مؤمن توبة، وهو حديث صحيح. الشيخ ناصر يصحح الحديث. سئل في الفتاوى الإماراتية عن معنى الحديث، مع أن المشرك لو تاب تاب الله عليه، فكيف بيش بالمسلم القاتل؟ فقال رحمه الله: نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، كما قال أخونا محمود جزاه الله خيرا. ها هل صح؟ وعبد الله وحسين علاء أبا محمد الله أعلم، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو عثمان البحيري في الفوائد والديلمي من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال: أخبرني أبو مصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي فيها ابن لهيعة قد جاءت من طريق عبد الله ابن يزيد المصري، هذا هو أبو عبد الرحمن من؟ المقرئ. وعبد الله بن يزيد من العباد الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، فصح الحديث. وكان الشيخ ناصر رحمه الله يضعف هذا الحديث ثم حسنه في الصحيحة. رقم الحديث 3200 86 يكتب في كل إشارة يشير الرجل بيديه في صلاته 10 حسنات، كل أصبع حسنة. يعني كم إشارة عندنا حنا؟ 4. عنده 4 إشارات، يشير تكبيرة الإحرام والركوع والرفع والرفع والتشهد الأول. فهذه كم حسنة؟ 40 حسنة. هذه 40 حسنة. طيب الأصبع، ما الجواب؟ ها؟ في التحريك، هل بكل حركة حسنة؟ ها؟ أجيبه أبا إبراهيم، يعني حركة في التشهد، ها؟ إشارة. ها؟ الحديث كتبتموه أنتم؟ الحديث كتبتموه أو كتبتموه بالمعنى؟ له بكل إشارة 10 حسنات بكل أصبع. ظاهر لو أنتم عند الحفاظ لكنا من الوضاعين، لا أقول من تغير واختلط، لا، هذه مرتبة عليا كلنا، لا أقول فقط، ها، ذكرت الحديث كاملا أنا. لا، ما كتبتموه لفظة، كلكم لم يكتبوها. من يقرأ لي الحديث كما كتبه؟ ها بدر. بيده، يشير بيده، لم يقل يشير بأصبعه، يشير بيده. هذه اللفظة تفيد أن ذلك لا يدخل، وهي الفائدة 6. هل هذا في كل تحريك حتى في الأصبع في التشهد؟ الجواب لا. قال الشيخ ناصر رحمه الله، مع أنه يرى أنه إيش؟ التحريك، لكن الشيخ رحمه الله متجرد، قال رحمه الله: لقد توهم بعض الفضلاء أن الحديث يعني الإشارة بأصبعه السبابة وتحريكها في تشهد الصلاة، يعني الإشارة بأصبع السبابة وتحريكها في تشهد الصلاة، وأن له بكل تحريك 10 حسنات، وهذا وهم محض. قال الشيخ رحمه الله: وهذا وهم محض، ويؤكد ذلك زيادة بيده، ولم يقل بأصبعه. ولذلك أورده الهيثمي في باب رفع اليدين في الصلاة، مع أننا كذلك نرجح إيش؟ أنه لا يشير، واختيار الشيخ مقبل رحمه الله لا يحرك، لما يشير فقط دون تحريك، لأنها زائدة ممن؟ من زائدة بن قدامة، وقد خالف فيها الثقات، مجموعة من الثقات. الشيخ ناصر يرجح التحريك، يحركها شديدا، لكن الصواب والعلم عند الله أنه لا يحركها، لأنها زائدة من زائدة، مع أن زائدة ثقة، ولكنه قد خالف مجموعة من الثقات الأعلام رحمهم الله، وأظن أوصلها أهل العلم، أوصل هؤلاء إلى 14 ثقة. وذلك كما جاء عن الشيخ مقبل رحمه الله: إن لم يكن هذا الحديث شاذ فلا أعلم مثالا للشاذ. إن لم يكن هذا الحديث شاذ، أي يحركها، فلا أعلم للشاذ مثال. الفائدة 7، هي الفائدة الأخيرة: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، فقال: لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وكذلك نقل الإجماع على استحباب ذلك النووي رحمه الله. هل وقع خلاف؟ ها؟ لا. وما رأيكم؟ وقع خلاف؟ أجيبه. عماد، ها، علاء، وقع، عبد الرحمن، حسين. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وهو قول الجمهور أي الاستحباب، وقد روي عن الأوزاعي وذهب إلى ذلك الحميدي في من لم يرفع يديه أن صلاته فاسدة أو ناقصة، ورأى بعضهم عليه الإعادة، ورأى بعضهم عليه الإعادة. قال ابن عبد البر: وليس هذا بصحيح، لأن إيجاب الإعادة إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها. الصواب أن ذلك ماذا؟ مستحب. الصواب لكي أردنا معرفة أن في المسألة خلاف. نعم، الذي بعده. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي كلاهما قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. عندك حدث قال حدثنا سلم بن قتيبة، ها؟ سلم بن قتيبة. سلم قتيبة، نعم. نعم. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش عن هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشو، يكنى أبا الكشو، يكنى أبا الكشوثي، ليس عندي. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: بفتح الكاف وضم الشين المعجمة ثم سكون الواو ثم ثاء مثلثة مقصور كما رسم، وضبط في القاموس التقريب وفي التقريب بالألف، ونقل صاحب القاموس فيه أيضا ضم الكاف وضعفه غيره، ونقل فيه أيضا المد. هذا كله ليس عندي، ما جاء في يعني واصل. نعم. ويقال أبو عميرة. نعم، انتهيت. نعم. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الفائدة الأولى: هذا الحديث يدل على فضل إدراك التكبيرة الأولى. الفائدة الثانية: ما معنى الله أكبر؟ قد ذكر النووي رحمه الله في المجموع ثلاثة معان. المعنى الأول: معنى الله أكبر يعني الله كبير، وجاء أفعل هنا نعتا كقولهم: هذا أمر أهوى، أي هين. المعنى الثاني: الله أكبر كبيرا كقولهم: هو أعز عزيز، وكقول الفرزدق: إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أراد دعائمه أعز عزيز وأطول طويل. فمعنى الله أكبر إما أن يقال الله كبير، فكانت أفعل هنا إيش؟ نعتا. أو الله أكبر ماذا؟ كبيرا، فقولهم أعز عزيز. المعنى الثالث الله أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. قال النووي رحمه الله: قال صاحب التحرير في شرح صحيح مسلم: هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى. الفائدة الثالثة لو قال الله أكبر، لو قال الله أكبر ولم يقل الله إيش؟ أكبر، أو أخل بحرف. نص الشافعي رحمه الله أنه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته. قال النووي رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير. الفائدة الرابعة: إذا تقرر أنه لو أخل بحرف لم تنعقد صلاته، فهل يجب عليه أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة؟ قال النووي رحمه الله: يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية. وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، لزمه تعلمها بلا نزاع. الفائدة الخامسة: العاجز عن نطقها بالعربية، علمتها علمتها علمتها ما تعلم، فإن عجز عن نطقها بالعربية فله أن يتكلم بها بغير العربية، وأما القادر فلا يجوز، وأما القادر فلا يجوز، خاصة إذا خشي فوات الوقت. علمته من بعد من أذان العصر إلى أن قربت الشمس أن تغرب، علمته فهذا ماذا؟ على ترجمته. قال المرداوي رحمه الله: فإذا خشي فوات الوقت كبر بلغته. وهذا هو المذهب، لأن الله يقول فلا، لأنه قد جاء في الشريعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا العاجز عن إيش؟ لعجمة، ليس كذلك؟ العاجز، فائدة الخامسة: العاجز عن نطقها لعلة، كخرس أو قطع لسان، فهل تسقط عنه وينويها بقلبه أو لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه؟ أخرس لو قال ما قال فإنه لن ينطق إيش بها، فهل نقول انويها بقلبك أو حرك إيش لسانك بها؟ أجيبه، ها؟ ينوي القلب، ها؟ ليس هناك جدوى من تحريك لسانه. طيب الآن أخونا عماد ما شاء الله سنة أولى دار الحديث وفقيه، اللهم بارك، كلامك حق، ها؟ توافقون عمادا؟ ها؟ نعم؟ معتبر، لما؟ لكن يحرك لسانه بكلام مفهوم أو غير مفهوم؟ والأخرس غير مفهوم. ها؟ أبا محمد حسين خليفي، تقول الله مستطعت، قل شيخ الإنسان صوته باطلة إنه عبث، ما رأيك؟ اختلف العلماء على قولين، قالوا لو كان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ولا يحرك لسانه، بل قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى، ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى. القول الثاني: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب، كما قال أخونا خليفي، كما قال أخونا موسى. قالوا ذلك بأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك، وهذا قول الحنابلة. صحيح العلم عند الله أنه لا يحرك لسانه وينويها بقلبه، وينويها بقلبه. قال الفقهاء الذين رجحوا هذا القول، قالوا: لأن قول اللسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب، فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه. أما من قال من أهل العلم أنه يحرك لسانه وشفتيه إذا تعذر الصوت وجب التحريك، الرد على هؤلاء أن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، وذلك لأن القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي فإن الوسيلة إيش؟ سقطت، وصارت هذه الوسيلة كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مجرد حركة وعبث. وهذه تدخل على هذا ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو قيل ببطلان الصلاة، تدخل في أي الحركات المتوالية من غير حاجة ولا ضرورة، فهي حركة وفيها عبث، فما الفائدة من أن يحرك الإنسان شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالصحيح وهو الراجح وترجيح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإن ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، كما قال الفقهاء، لأن ذلك عبث وحركة بالصلاة لا حاجة إليها. الفائدة السادسة السابعة: هذه التكبيرة التي جاء في هذا الفضل، هل يسمع نفسه إذا كبر؟ الله يعني يسمع نفسه أو لا يشترط ذلك؟ من أهل العلم من قال: يجب على المصلي أن يجهر بالتكبير، وذلك بأن يسمع نفسه، فهذا هو مذهب الحنابلة. قال المرداوي رحمه الله وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. القول الثاني وهو وجه عند الحنابلة، قالوا: الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمع نفسه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني بهالطريقة ولا يشترط أن يسمع ماذا؟ نفسه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال المرداوي رحمه الله: والنفس تميل إليه، والنفس تميل إليه، وهو كذلك اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بل قال الشيخ رحمه الله عن القول الأول الذي قال بقدر ما يسمع نفسه، قال: وهذا القول قول ضعيف، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي إيش؟ الدليل. لما تقول يجب أن يسمع نفسه وجاء ماذا؟ أن ينطق فقط، الله، لو قال هذا نطق ولا ما نطق؟ نطق. لما تقول لي يجب أن يسمع نفسه، أنت مدعي وليس مدعي، جاءت الأحاديث بالتكبير، ومن نطق فقط كبر، لكن أنت تزيد أمرا إيش؟ زائدا، ألا وهو أن يسمع نفسه، فهذا مدعي، والمدعي عليه الدليل، ولا دليل في هذه المسألة. فالصحيح أن جميع أقواله معتبرة في التشهد، في التكبير، في سمع الله لمن حمد، في قراءة الفاتحة، أن ذلك لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه، وهو القول. وهو ماذا؟ القول. الفائدة كم؟ الثامنة. في هذا التكبير الذي قد جاء في الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. لو كبر جالسا من غير عذر هل تكبيرته صحيحة؟ الجواب لا، بل قال الفقهاء كما جاء ذلك في النهر الفائق شرح كنز الدقائق، قال: واعلم أنه يشترط في التحريمة. إيش يعني التحريمة؟ تكبيرة إيش؟ الإحرام. والنهر الفائق كتب الحنفية: واعلم أنه يشترط في التحريمة كونه قائما حتى لو وجد الإمام ماذا؟ راكعا. فلو يشترط أنه ماذا؟ أول إيش؟ الله أكبر، ثم يركع. فقال صاحب الشرح الكبير، قال: وعليه أن يأتي بالتكبير قائما. وقال المرداوي رحمه الله: من شرط الإتيان بقول الله أكبر أن يأتي بهذه اللفظة قائما. بعض الناس يكون يصلي في سفر وراء مسافر، وأدرك مع هذا المسافر ركعة، ثم لما انتهى المسافر من صلاة الظهر أتى من؟ المسبوق بالركعة، ثم قام الإمام وأتى بإيش؟ بالعصر، وهذا ما زال يصلي إيش؟ الظهر. فأدركه، فلما سلم وكان في الصف فأدرك الإمام في السجود فقال: الله أكبر، وسجد. التكبيرة الثانية لأي صلاة؟ العصر. فهل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لأنه يشترط في التحريم أن تكون ماذا؟ قائما. وهذا قد يجهلها بعض الناس، يكون في الصف مدام أن يريد أن يدرك معه التشهد، يدرك معه السجود، قل الله أكبر ويسجد. تقول: لا، يجب عليك أن تقوم وماذا؟ وتكبر، لأنه يشترط في التكبير أن يكون ماذا؟ قائما، أن يكون قائما. طيب، كبر وهو منحني، ما حكم تكبيره؟ ها، لا يصح. ها موسى، لا كبر، دخل بركع وهو منحني، الله أكبر وكبر. ها أجيبه، يصح مع الكراهة؟ ها يصح مع الكراهة؟ صح مع الكراهة. الكراهة ايش دليلها؟ قوله انحرف عن القيام قليلا وفيه صورة القائم. المسألة فيها تفصيل. هذه المسألة كم تكون على هذا؟ لا، اللي قبلها 9 وهذه 10، ذكرناها عرضا تكون 9 وهذه 10. إن كان إلى القيام أقرب فصحت تكبيرته، وإلا فلا، كما قال ذلك الفقهاء، منهم فقهاء الحنفية والحنابلة. ذلك قال في النهر الفائق: إن كان إلى القيام أقرب صح، وإلا لا. وقال صاحب الشرح، وهو من كلامي في الجملة من كلامي ابن قدامة، قال: فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا لم تنعقد صلاته. طيب، لم تنعقد صلاته فرضا، طب نفلا؟ أجيبه، ها ما تنعقد، لما؟ ها، يشترط في الفرض في النفل القيام؟ لا يشترط. فهل إذا قلنا لم تصح فرضا هل تصح نفلا؟ تصح، لأنه لا يشترط إيش؟ لا يشترط القيام في النفل، القيام لا يشترط، إنما القيام مع القدرة في إيش؟ من أركان الفرائض. هذا قول عند الفقهاء رحمهم الله، أنه إذا لم تصح فرضا صحت ماذا؟ نفلا. ومن أهل العلم قال: لا تصح نفلا ولا فرضا. ألا صح نفلا ولا فرضا؟ ها، لا النية، يعني العلماء قالوا قاعدة: كل ما ظهر عدم صحته فرضا وقع نفلا. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. مثلا صمت قضاء في زعمك أنك لم تصم هذا اليوم، فصمت قضاء، ثم بعد يعني أن انتهيت من الصيام تذكرت أنك قد صمت هذا اليوم، يقع ماذا؟ نفلا، يقع نفلا. والعلماء عندهم خلاف، سوف نذكر هذه المسألة ببسط بإذن الله تعالى عند الركوع. الفائدة كم؟ ها؟ الحادية؟ ثاني عشر. ها؟ ثاني عشر. الحادية عشرة والثانية عشر. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. براءة من النار أي نجاة من النار وخلاص من النار، وبراءة من النفاق أي يؤمن في الدنيا أن يعمل عمل المنافقين ويوفق لعمل أهل الإخلاص، لأن الذي أدرك 40 يوما تكبيرة الإحرام في جماعة فقد خالف حاله حال المنافقين، فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. وهذا الذي وفق أن يصلي 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى فحاله بخلاف حال أهل النفاق، فسعيه لإدراك تكبيرة الإحرام دليل على كمال إيمانه وطهارته عن النفاق. قال الشيرازي الحنفي في المفاتيح شرح المصابيح، قال: لأن المنافق قلما يصلي بالجماعة، ولو صلى في الجماعة يؤخر الصلاة حتى تفوته بعض الركعات لعدم إيمانه بنيل الثواب. قال: لأن المنافق قلما أن يصلي في الجماعة، ولو صلى في الجماعة فإنه يؤخر الصلاة حتى تفوته بعض الركعات لعدم إيمانه بنيل الثواب. وقال بعض أهل العلم: براءة من النار أي خلوص، وذلك بمغفرة الصغائر والكبائر، وهذا فيه فضل إدراك 40 يوما في جماعة يدرك فيها تكبيرة الإحرام. الفائدة كم؟ 13. السؤال الذي كما يقوله العصريون الذي يطرح نفسه: كيف تدرك هذه التكبيرة؟ فينطبق عليه الحديث: كيف تدرك؟ العلماء رحمهم الله أجمعوا أو اختلفوا، ها، علاء وإن انشغلت بالقلم فسوف نسألك، ها يا علاء، اليوم سأركز على كل حرف عين. علي، ها، بالقادر، كم تمنى عباد أن اليوم اسمه أحمد. ها، عبد الرحمن، إشكالية كنا يعني حتى الكنية عبد الرحمن أبو عبد الرحمن. ها يا عماد، علي، عمر، أجمعوا أنه، ها، لا التبكير هذا على كما يقال، أجمعوا عليه. جيد، ها ها، لا يعني الآن الآن هذا الفضل لو كان في بيته ودخل وأدرك الإمام وهو قبل الركوع، يدخل بفضل أو يدخل بفضل؟ كونه كبر تكبيرة الإحرام في جماعة وراء الإمام أو قبل القراءة. محمود، ننتقل الآن من عين إلى ميم، لا بأس. ها، ترى أنسى اسمك دائما يا شيخ، يا ياسر، أنت لا ميم ولا عين. ها ها، ما اسمعك، قبل أن يشرع في الفاتحة. جيد، ها ها. سأركز عليك بعد ذلك. بدر، بدر يقول لا عين ولا ميم، ليسألني. ها، المسألة عند العلماء على 4 أقوال. القول الأول، قال ابن سيد الناس وهو أظهرها، أنه إذا جرت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركا لها. هذا دليل على أنه يكون في إيش؟ في الصف. إن جرت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركا لها، لأنه يكون في الصف، كبر الإمام كبر مع الإمام، لأنه معلق بإيش؟ هل بالفاتحة أو بالركوع أو بتكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام. قال ابن سيد الناس أظهرها، أظهر الأقوال، أنه إذا جرت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركا لها، لأنه قال هنا يدرك التكبيرة الأولى، فالحكم معلق بإيش؟ بالتكبيرة. فلو دخل قد كبر الإمام ولم وكانت هذه التكبيرة في غيبته لم يكن إيش؟ مدركا. القول الثاني وهو قول ملا علي قارئ، وقد ذكر الأقوال الأربعة ابن سيد الناس، لكن مع البحث وجدت كذلك من قال بهذه الأقوال من المتقدمين أو من المعاصرين أو المتأخرين، أن من أدرك الإمام قبل تكبيرة الركوع فقد أدرك التكبيرة الأولى، وقد صرح ملا علي قارئ بترجيح هذا القول في شرح مسند أبي حنيفة. القول الثالث أن إدراك الركوع لا يكفي، بل يشترط إدراك شيء من القيام، يعني لو قرأ الفاتحة أو قرأ شيئا ما تيسر من القرآن ودخل بالصلاة معه، القول الثالث ماذا؟ أدرك ولا مدرك؟ ها أجيبه، أدرك. القول الرابع قالوا بالتفصيل، إن أشغله أمر دنيوي لم يكن بإدراك الركوع مدركا للفضيلة، يعني زيد من الناس هو داخل يدرك تكبيرة الإحرام، اتصل عليه المكتب وانشغل بأمر إيش؟ دنيوي، ثم دخل وقال سأدرك، أقول على القول هذا إيش؟ وإن منعه الاشتغال وإن منعه الإدراك الاشتغال بأسباب الصلاة، اشتغل بوضوء بطهارة إلى آخر ذلك أسباب الصلاة وما أشبه ذلك، كفاه إدراك الركوع، يعني لما توضأ وهذا اشتغال بإيش؟ أسباب الصلاة، ما أدرك مع الإمام إلا الركوع. القول هذا إيش؟ يدرك أو لا يدرك؟ يدرك. الأقرب العلم عند الله هو القول الأول، لأن ذلك هو ظاهر الحديث، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني إذا جرت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركا لها، هذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة كم؟ إدراك تكبيرة الإحرام، ما حكمه؟ ما حكم إدراك تكبيرة الإحرام؟ مندوب؟ مستحب؟ سنة مؤكدة؟ بلا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام سنة مؤكدة، قال الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه بعض الشراح، وكان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، يعني يعزي نفسه ويسلي نفسه ويصبر نفسه ويراجع نفسه، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام وهو في مراجعة لنفسه وتأنيب لنفسه، انتهى كلام الحافظ ابن حجر. يقول ملا علي قارئ وكأنهم إذا فاتتهم الجمعة عزوا أنفسهم 70 يوما، فذا فيه الحث على إدراك تكبيرة الإحرام، وأن الإنسان يلوم نفسه ويراجع نفسه و يحاسب نفسه. الفائدة كم؟ 15. إنسان واظب 40 يوما، ثم 40 يوما كم صلاة؟ أحسنت، 200 صلاة. لما جاء بعد 200 صلاة صلاة إيش؟ العشاء مثلا، قال خلاص براءة من النفاق وبراءة من النار، فلما أذن لصلاة الفجر لم يقم كما كان يقوم، إنه حصلت له ماذا؟ البراءة. قال أهل العلم إن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما لا يتوهم متوهم، وهذا غلط في الفهم، أنه ما دام قد أدرك ذلك قد أخذ جائزته فله أن يترك المحافظة على الصلاة، بل المراد من مثل هذه الأحاديث المواظبة على تكبيرة الإحرام. وقد ذكرنا في مثال ذلك من السنة الشيء الكثير، كحديث إيش؟ أول من تسعر بهم النار قارئ وعالم وجواد ومجاهد، على اختلاف الروايات. قال قائل: والله إذا كان أول من تسعر بهم النار طالب العلم أكون جاهل أحسن لي. وقال آخر: إذا كان أول من تسعر بهم النار الجواد الذي ينفق، والله أبخل أحسن لي. وقال ثالث: لا أكون مجاهدا. الجواب: لا، المقصود بهذه الأحاديث الحث على إيش؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وليس على ترك العمل، كما جاء كذلك في حديثي في قول عائشة لما قالت لعروة: يا عروة، أكل حديث قد سمعته عملت به؟ قال: لا يا أمه. فقالت: يا عروة، لا تكثر حج الله عليك. ليس المقصود بهذا الحديث ترك إيش؟ العلم، لا، حتى لا يكثر الحجج عليه، لا، المقصود العمل بإيش؟ بالعلم. لا تكون الفهوم إيش؟ معكوسة. لذلك جاء عن علي: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. وإن كان ضعيف لا يثبت عن علي، لكن معناه صحيح. فالشاهد أن المقصود بذلك المواظبة على تكبيرة الإحرام. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو واظب، ولو جعلنا الفائدة الأخيرة، ولو واظب فإن هذا سيكون له إيش؟ سجية وخصلة، ولا يشق عليه بعد ذلك أن يصلي كحاله في 40 يوما، ستكون له هذه خصلة. وهذا من فوائد ماذا؟ المواظبة على ذلك 40 يوما. والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.